استاذ محمود يحيى بيقول لي عليه اللهم صل على النبي. حلو من إنا What? ابن النبي أن طعم لذيذ وهم وليس المكان دي كان الله يفعل المكان دي جدا صعدتنا Thank you. لله ما شاء الله. سبحان العظيم الوهاب. يا نغم رباني من عند ربنا. وكذلك وكذلك نجزي المحسنين. Thank you. الله يزيدك يا رب. من الأرض الذي هو ده ليس عليك. لا لا مش God.